إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس الفقه عند قول المؤلف رحمه الله: القنوت في صلاة الصبح. القنوت في صلاة الصبح، وقد عرفنا من قبل أن القنوت هو الدعاء الذي يدعى به في الصلاة قبل الركوع أو بعد الركوع من الركعة الأخيرة. وقد مر بنا من قبل أن القنوت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. مر بنا من قبل أن القنوت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، وكذلك أيضا القنوت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل. في النوازل عندما تحل بالمسلمين مصيبة عامة، كأن يؤسر جماعة منهم أو يقع بينهم وبين المشركين قتال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل. وقنوت النوازل يكون في جميع الصلوات الخمس، يكون في جميع الصلوات الخمس. يمكن أن يقنط في الفجر أو في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء، ويكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة في كل صلاة من الصلوات الخمس. وحديثنا الآن عن القنوت في صلاة الصبح، يعني في غير نازلة. إذا لم يكن هناك نازلة، هل يشرع أن يقنط الإنسان في صلاة الصبح دائما؟ قال المؤلف رحمه الله: القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل، غير مشروع إلا في النوازل، ففيها يقنط فيه وفي سائر الصلوات كما تقدم. القنوت في صلاة الصبح ليس مشروعا إلا في النوازل، فإذا حلت بالمسلمين نازلة فحينئذ يقنط في صلاة الصبح وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي جميع الصلوات، لكن ليس لصلاة الصبح يعني خصوصية في هذا الأمر بحيث يقنط فيها دون بقية الصلوات. قال: روى أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 سنة، وأبي بكر وعمر وعثمان، فقلت: أكانوا يقنطون؟ قال: لا أي بني محدث. قال: لا أي بني محدث. فهذا حديث صحيح عن أبي مالك الأشجعي أن أباه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فسأله أبو مالك: هل كانوا يقنطون في صلاة الصبح؟ فقال: أي بني محدث، يعني يا بني هذا محدث، يعني بدعة ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنه. قال: وروى ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. كان لا يقنط في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، يعني في النازلة. إذا قنوط صلاة الصبح ليس دائما، وإنما هو في النوازل خاصة، وحينئذ إذا حلت بالمسلمين نازلة يقنط في جميع الصلوات إن شاء أو في بعض الصلوات، لكن لا يخصص الصبح. يعني يمكن أن يقنط في الصبح أو في الظهر أو في العصر أو في بعض الصلوات أو في كل الصلوات، لكن لا يكون للصبح خصوصية في أن يواظب في القنوت عليها دون غيرها من الصلوات في غير نازل. قال: وروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنطون في صلاة الفجر. قال: وهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق. هؤلاء يعني الجماعة كبيرة من الفقهاء أخذوا بهذا أن القنوت لا يشرع في صلاة الصبح إلا إذا حلت بالمسلمين نزلة. قال: ومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة. الشافعية قالوا إن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة. قال: لما رواه الجماعة إلا الترمذي، جماعة يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، رووا عن ابن سيرين أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع. قال: بعد الركوع. ولما رواه أحمد والبزار والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه أي عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا الذي أخذ به الشافعية وكذلك المالكية أيضا، المالكية والشافعية قالوا إن القنوت سنة في صلاة الصبح وأخذوا بهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. لكن يقول المؤلف: وفي هذا الاستدلال نظر، لأن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كما جاء ذلك صريحا في رواية البخاري ومسلم. هنا ذكرنا حديثين عن أنس رضي الله عنه. الحديث الأول هو أنه سئل: هل قنت صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم. فيقول أن القنوت الذي سئل عنه أنس رضي الله عنه إنما هو قنوت النوازل كما يستفاد من روايات أخرى. قالوا: أما الحديث الثاني اللي هو حديث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، قال: ففي سنده أبو جعفر الرازي وهو ليس بالقوي، وحديثه هذا لا ينهض للاحتجاج به، إذ لا يعقل أن يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعقل أن يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر طول حياته ثم يتركه الخلفاء من بعده، بل إن أنسا نفسه لم يكن يقنط في الصبح كما ثبت عنه. فيقول إن حديث أنس الثاني قد ضعفه كثير من العلماء، اللي هو حديث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. ويقول إنه لا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على القنوت في الفجر ثم يتركه الخلفاء الراشدون، بل يتركه أنس رضي الله عنه نفسه الذي كان لا يقنط في صلاة الصبح. قال: ولو سلم صحة الحديث فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الركوع للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، فإن هذا معنى من معاني القنوت وهو هنا أنسب. يعني من معاني القنوت أيضا طول القيام، القنوت له معنى آخر غير معنى الدعاء الذي يكون بعد الركوع، وهو طول القيام كما جاء في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين يعني خاشعين أو قياما طويلا خاشعين فيه، فهذا من معاني القنوت. فيعني لو سلمنا بصحة الحديث فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك القنوت في الفجر، يعني ما ترك تطويل القيام في صلاة الفجر. ويمكن أن يحمل أيضا على النوازل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قنوت الفجر عند النوازل صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما ترك القنوت في بقية الصلوات عند النوازل، يعني كانت هذه سنته عند النوازل حتى فارق الدنيا. يمكن أيضا أن يحمل الحديث على هذا. لكن على كل حال الحديث يعني يفسر بعضها بعضا، وقد مر بنا حديث أبي مالك الأشجعي الذي فيه أن أباه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يقنطون في صلاة الصبح، وقال لابنه: أي بني محدث، قنوط في صلاة الصبح محدث. فهذا هو المعتمد عليه في هذا الحديث. إذن الخلاصة أن الراجح أن القنوط في صلاة الفجر ليس بسنة إلا عند النوازل، يقنط في الفجر وفي بقية الصلوات. هنا المؤلف رحمه الله ختم بحثه في هذه المسألة بقوله: ومهما يكن من شيء فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يعني هذا مما أخذ على المؤلف رحمه الله، لأنه بعد أن بين أن القنوت في صلاة الفجر محدث، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفجر في غير نازلة، كيف يقول بعد هذا إنه يستوي الفعل والترك؟ ففي الحقيقة لا يستوي الفعل والترك، لأن يعني ترك القنوت هو ترك القنوت في صلاة الفجر في غير نازلة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقنوت في صلاة الفجر من غير نازلة محدث كما بين الصحابة رضي الله عنهم. فإذا لا يستوي الفعل والترك. فالخلاصة أن في النوازل. طيب بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن قيام الليل، قال: فضله، قال: أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. قال: وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر وإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهجد من الليل، ثم قال سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا المقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في فصل القضاء بين الخلائق، عندما يجتمع الناس يوم القيامة وينتظرون أن يأتي الله سبحانه وتعالى ليقضي بينهم، فيطول الانتظار والناس يودون أن يقضى بينهم، فيذهبون إلى الأنبياء، يبدأون بآدم عليه السلام، ثم يذهبون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي من الأنبياء يقول نفسي نفسي، ويقول لست لها، ويحيلهم إلى نبي آخر، حتى يحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي لفصل القضاء بين عباده، فيجيء الله عز وجل كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، ويأتي الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده. فهذا هو المقام المحمود. طيب قال: بين سبحانه أن المحافظين على قيامه هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته، فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء يعني قوم من عباد الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ربهم عز وجل بأنهم كانوا محسنين وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون، وقت السحر هو قبل صلاة الفجر. قال: ومدحهم وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار، فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وردت في فضل قيام الليل ومدح القائمين. قال: هذا بعض ما جاء في كتاب الله، أما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاك بعضه، يعني خذ بعضه. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس إليه فكنت ممن جاء، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. عبد الله بن سلام رضي الله عنه أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واجتمع الناس إليه صلى الله عليه وسلم، ذهب عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود يريد أن يتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومطابقة صفاته للصفات الموجودة عندهم في التوراة. فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، وأنه نبي صادق مرسل من عند ربه سبحانه وتعالى. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أنه قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال: رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث الجليل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أوصى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه الوصايا، قال: أيها الناس، أفشوا السلام. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا في ذلك الوقت خاصة على ما يقع به تآلف القلوب بين المهاجرين وبين إخوانهم الأنصار من أهل المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، لأن إفشاء السلام من أسباب التحاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. وهذا جزء من الحديث أوله، يقول صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تكونوا متحابين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإذا إفشاء السلام من أسباب التحاب بين المؤمنين، والتحاب بين المؤمنين في الله سبحانه وتعالى هذا من أسباب الإيمان ومن علامات الإيمان، والإيمان سبب دخول الجنة، فهي خطوات في طريق الخير بعضها يؤدي إلى بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام، ثم قال: وأطعموا الطعام. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته إلى المدينة يكثر من الوصية بإطعام الطعام، ويعد إفشاء السلام وإطعام الطعام أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى عندما قدم المدينة، وذلك أيضا لأن المهاجرين كانوا فقراء رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا بحاجة إلى الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد حينئذ على إطعام الطعام، وكان يعني ويبين أن إطعام الطعام في ذلك الوقت مع حاجة المهاجرين إليه هو أحب العمل إلى الله وأفضل العمل عند الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا الأرحام صلة الرحم، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذه الخصال منها ثلاثة خصال وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها درجات، في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وغيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث درجات، ثلاث درجات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. هذه درجات، يعني من فعل خاصة من هذه الخصال ارتفع درجات عند الله سبحانه وتعالى. وثلاث، نعم، ثلاث درجات، ثلاث درجات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. وثلاث كفارات، يعني يكفر الله سبحانه وتعالى بها الخطايا. وثلاث كفارات: إسباغ الوضوء في السبرات، يعني في شدة البرد، إسباغ الوضوء في السبرات، وكثرة الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء في شدة البرد، وكثرة الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فهذه الأمور الثلاثة كفارات يكفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب والخطايا. قال: وقال سلمان الفارسي، وهذا مروي أيضا عن سلمان وعن أبي أمامة رضي الله عنهما. قال سلمان الفارسي وأبو أمامة رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ما عدا آخر جملة في الحديث، هي مطردة للداء عن الجسد. قال: هذه الزيادة ضعيفة الإسناد، لكن صح إسناد الحديث إلى قوله: ومنهاة عن الإثم، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، سبب من القرب إلى الله تعالى، ومكفرة للسيئات، يعني تكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، يعني سبب، يعني ينهى الإنسان عن الآثام. وفي آخره الزيادة اللي هي الضعيفة، اللي هي مطردة للداء عن الجسد. قال: وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث رواه الطبراني، وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الحديث من حديث علي وجابر وسهل رضي الله عنهم، وهو حديث حسن. طيب، بعد ذلك تحدث المؤلف رحمه الله عن آداب قيام الليل، عن آداب قيام الليل، فقال: يسن لمن أراد قيام الليل ما يأتي. أولا: أن ينوي عند نومه قيام الليل، أن ينوي عند نومه قيام الليل. قال: فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح. فهذا فيه أن من آداب قيام الليل أن ينوي الإنسان عند نومه أن يستيقظ من الليل ليصلي، وذلك لأن النية الصالحة، النية الصالحة يدرك بها الإنسان أجر العمل الصالح حتى ولو لم يستطع أن يعمله. يعني الإنسان إذا نوى، طبعا النية هي العزم الأكيد، يعني ينوي، والنية يعني العزم الأكيد، ليس مجرد يعني خاطر كده يعرض على بال الإنسان، ولكن ينوي يعني عزما مصمما أكيدا أن يقوم من الليل. فإذا نوى الإنسان يعني فعل شيء من الطاعات ثم لم يستطع يفعله لعذر من الأعذار كأن يغلبه النوم فلا يستيقظ، فإنه يكتب له الأجر بسبب هذه النية الصالحة. وذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو شريكه في الوزر، فهو شريكه في الوزر. إذن هذا الإنسان كان عنده نية أكيدة أنه لو كان عنده مال لعمل فيه بعمل فلان، هذا الذي ينفق ماله في الحرام، فهو شريكه في الوزر. ورجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، ينفق هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. ورجل الصنف اللي هو الرابع يعني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو شريكه في الأجر، فهو شريكه في الأجر. هذا الإنسان لم يكن عنده مال ولكن عنده نية وعزم أنه لو كان عنده مال لاتقى فيه ربه ولا وصل به رحمه وأنفقه في أوجه الخير، فهو شريك لمن فعل ذلك لأنه علم الله تعالى صدق نيته، فهو شريكه في الأجر. وهنا يعني قد يكثر السؤال عن مسألة من نوى سيئة ولم يعملها، لأنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بسيئة فلم يعملها، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. كيف نجمع بين هذا وبين حديث اللي هو الرجل الذي قال: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الوزر؟ فأفضل جمع بينهما هو أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، يعني هم بسيئة ولم يعملها خوفا من الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله سبحانه وتعالى، فهذا تكتب له حسنة، لأنه يعني هم بسيئة ثم امتنع عنها خوفا من الله تعالى فتكتب له حسنة. لكن إذا هم بسيئة فلم يعملها لعدم تيسر الأسباب ولعدم استطاعته أن يعملها، لكنه ما زال عازما عزما أكيدا أنه لو تهيأت له أسباب فعل هذه السيئة لعملها، فهذا يكون شريكا في الوزر لمن عملها. هنا النية تجعله شريكا لمن عملها، لأنه لم يعملها ليس خوفا من الله ولكن لعدم استطاعته أن يعملها وعدم تمكنه من الأسباب، فهذا يكون شريكا في الوزر لمن عملها. لكن إذا هم بالسيئة ولم يعملها خوفا من الله تعالى فإنها تكتب له حسنة. كذلك أيضا الذي يهم بحسنة ولا يعملها، إذا كان يعني هم بها ولم يعملها لعدم استطاعته وعجزه، يكون شريكا في الأجر لمن عمله. طيب، كذلك قال: من آداب قيام الليل أن يمسح النوم من وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر في السماء ثم يدعو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، إلى آخر الدعاء الذي ذكره: اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الدعاء يعني ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الأدعية بعضها صحيح وبعضها ضعيف، فهذا الدعاء يعني ضعيف الإسناد. كذلك مسألة السواك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل، يعني إذا استيقظ من الليل، يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم، كان يستعمل السواك إذا استيقظ من الليل، أول ما يستيقظ من الليل صلى الله عليه وسلم كان يستاف صلى الله عليه وسلم. ومسألة النظر إلى السماء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استيقظ من الليل فنظر إلى السماء وقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران. فهنا أيضا من الآداب أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، هذا ثابت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ثم يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. ثم ذكر دعاء، هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح في صلاة الليل وليس عند الاستيقاظ من النوم، ولكن في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل هو دعاء اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت، أنت الله لا إله إلا أنت. هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. طيب، كذلك من آداب قيام الليل أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء. والحكمة في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين هو التنشيط، يعني حتى ينشط الإنسان ويتهيأ للصلاة الطويلة بعد ذلك. وكذلك أيضا قال بعض العلماء إن الحكمة في صلاة الركعتين الخفيفتين هي ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة. فهنا قالوا أيضا من الحكم يعني أن الإنسان إذا استيقظ يعني فصلى ركعتين خفيفتين تكون لحل العقدة الثالثة من عقد الشيطان التي يعقدها على قافية الإنسان إذا نام، يعني يحل هذه العقدة بركعتين خفيفتين وبعد ذلك يكون نشيطا يصلي ما تيسر له. قال فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواهما مسلم في صحيح. كذلك من آداب قيام الليل أن يوقظ أهله، يعني إذا استيقظ الرجل يوقظ زوجته، وكذلك أيضا الزوجة إذا استيقظت لصلاة الليل فتوقظ زوجها ليصلي معها. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وهذا يعني من التعاون على البر والتقوى، وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا أيقظ الرجل أهله فصل من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات، رواهما أبو داود وغيره بإسناد صحيح. فمن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا استيقظ الرجل وزوجته وصليا ركعتين. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فقال سبحان الله. وكان هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب، أحيانا يسبح وأحيانا يكبر إذا تعجب من شيء. فهنا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا أنزل من الخزائن. وقال شراح الحديث المقصود بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في تلك الليلة بما ستفتح أمته صلى الله عليه وسلم، بما ستفتح أمته صلى الله عليه وسلم من البلدان، وبما سيؤول إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم من خزائن الفرس والروم. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل الليلة من الخزائن، أو ماذا فتح الليلة من الخزائن، يعني أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفتتح هذه الخزائن. وماذا أنزل الليلة من الفتن، يعني المصاحبة لافتتاح هذه الخزائن، من افتتان الناس بهذه الأموال وتقاتلهم عليها ونحو هذا. فيعني هنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين فتح الخزائن وبين الفتن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه البخاري. وطبعا المقصود بالعري يوم القيامة ليس مجرد العري من الثياب، لأن الناس جميعا يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا، ولكن المقصود العري من الحسنات والأجر والثواب وكذا. يعني قد يعني تكون المرأة كاسية في الدنيا يعني بالملابس وكذا، وعارية يوم القيامة يعني من الحسنات. رواه البخاري. قالوا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: ألا تصليان. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي ذهب إلى بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فطرق عليهما الباب، وكان نائمين في ذلك الوقت، فطرق النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الباب في في منتصف الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصليان. استيقظ من النوم فقال: ألا تصليان. فقال علي رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. قال يا رسول الله: أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، ما قدر الله يعني أن يوقظنا للصلاة. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك، ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو منصرف ضرب فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فهنا لأن علي رضي الله عنه جادل في الدفاع عن نفسه أنه لم يصلي هذه الليلة. طيب، فإذا هذا من آداب قيام الليل، أن يوقظ الإنسان أهله إذا استيقظ للصلاة. طيب، كذلك قال خامسا: أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم. طبعا إذا غلبه النعاس غلبة شديدة وكذا، وشعر أن النعاس يجعله يخطئ في الصلاة أو يخل بها، فحينئذ يختم الركعتين اللتين هو فيهما أو كذا، ويوتر وينام. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، يعني أحيانا إذا كان الإنسان مرهقا يعني إرهاقا شديدا وحاول أن يقرأ وكذا يتلعثم في القراءة وكذا وتختلط عليه الآيات ويعني يشق عليه بسبب الإرهاق الشديد والتعب الشديد، فإذا حينئذ يخشى عليه أن يخل بالقراءة ويدخل يعني آيات في آيات وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم فلم يدري ما يقول فليضطجع. قال رواه مسلم، لأنه أيضا جاء في حديث آخر يعني لعل الإنسان يعني إذا صلى في هذه الحالة أنه يريد أن يدعو لنفسه فيسب نفسه أو يدعو عليها أو كذا، يعني أحيانا من شدة يعني التعب وكذا ممكن يخلط في الدعاء، يريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها بغير قصد. قال وقال أنس رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، وحبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي، إذا كسلت أو فترت أمسكت به. هذا من اجتهادها رضي الله عنها، زينب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فزينب رضي الله عنها يعني من اجتهادها ربطت حبلا في المسجد بين ساريتين بين عمودين من أعمدة المسجد. طبعا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كان باب الحجرة يفتح على المسجد، كان أبواب الحجرات تفتح على المسجد، فهي يعني قريبا من بابها بين ساريتين من سواري المسجد ربطت حبلا، فكانت تصلي إذا كسلت أو فترت يعني أمسكت بهذا الحبل حتى لا تسقط يعني وهي قائمة وكذا لتواصل الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليرقد، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحل هذا الحبل وقال ليصلي أحدكم نشاطه، يعني طالما كان نشيطا وبقدر الذي هو نشيط فيه يصلي، فإذا كسل أو فتر فليرقد، متفق عليه. قال سادسا ألا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته ويواظب عليه ولا يتركه. أيضا من أداب قيام الليل الإنسان يعني لا يتحمس مثلا في أول ليلة وكذا وصلي يعني قدرا كبيرا يعجز عن المداومة عليه، بل يحاول أن يبدأ بالتدريج، مثلا يحاول أنه يواظب على ركعتين أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات، يواظب على شيء يسير ويداوم عليه، فإذا وجد نفسه يعني داوم عليه واستطاعه ممكن بعد ذلك يزيد شيئا وهكذا، لكن لا يشق على نفسه بحيث لا يستطيع أن يداوم على هذا القدر بعد ذلك. قال فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، رواه البخاري ومسلم. خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، رواه البخاري ومسلم. قال وروي عنها أيضا البخاري ومسلم روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال أدومه وإن قل. وروى مسلم رضي الله عنها رضي الله عنها قالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة يعني يداوم عليه، وكان إذا عمل عملا أثبته، كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني إذا واظب على إذا عمل عملا من أعمال الخير والبر واظب على هذا العمل صلى الله عليه وسلم، إذا اعتاد شيئا من الخير ومن الطاعات واظب على هذه الطاعة وداوم عليها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. هذه يعني كانت وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. هذا حديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. طبعا هنا شرح الحديث على إيه قولين، بعضهم قال حتى أصبح يعني أن هذا الرجل إيه نام عن صلاة الفجر، حتى أصبح يعني حتى إيه طلعت الشمس وهو لم يصلي الفجر، وتفسير الآخر أنه نام حتى أصبح يعني نام عن قيام الليل حتى أصبح يعني حتى استيقظ لصلاة الفجر. فعلى يعني على التفسير الأول أن هذا الوعيد وهو أن يبول الشيطان في أذني الإنسان إذا يعني ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، والتفسير الآخر أن هذا الوعيد يلحق أيضا من لم يصلي من الليل شيئا، لكن بإذن الله يعني يمكن أن يحترز الإنسان من ذلك بأن يصلي ولو يعني مثلا ثلاث ركعات مثلا أو كذا تعتبر قياما لليل، لأن قيام الليل أقله ركعة، يعني أقل شيء أن يوتر بركعة بإذن الله تعالى يعتبر بهذا قد قام الليل. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني هذا هو الحد الأدنى، يعني أقل شيء الإنسان يصلي حتى يقرأ عشر آيات، ولو صلى ركعة واحدة اللي هي الوتر مثلا وقرأ فيها عشر آيات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس يمكن حوالي 15 آية أو كده، يعني لو قرأ هذا بإذن الله تعالى يعني لا يلحقه هذا الوعيد على الأقل، يعني حتى لا يكتب من الغافل، أو يصلي ثلاث ركعات أو كده، يعني أي شيء بإذن الله ينال به هذا الفضل وهذا الثواب، لكن يعني لا يحرم نفسه من الأجر. قال وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه عمر، عن سالم بن عبد الله عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لأبيه نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله أي ابن عمر لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني منذ أن وعظه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فامتثل له، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فلما سمع هذه الكلمة صار بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه. طيب قال وقته، وقت صلاة الليل، قال صلاة الليل تجوز في أول الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد العشاء. قال أنس رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يراه نائما في آخر الليل رآه كذلك، لأنه في بعض الأحيان كان يقوم من أول الليل وينام من آخر الليل، وإذا أراد الإنسان يراه نائما من أول الليل رآه كذلك، لأنه كان أحيانا ينام أول الليل ويقوم آخره. وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا، رواه أحمد والبخاري والنسائي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحيانا يصوم من أول الشهر وأحيانا من وسطه ومن آخره، وكذلك قيام الليل كان أحيانا يكون في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، كما مر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ساعة من ساعات الليل أوتر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم واظب على أن يقوم في آخر الليل ويكون الوتر في وقت السحر في آخر الليل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين بل بحسب ما يتيسر له القيام، لم يكن بتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين، بل بحسب ما يتيسر له القيام. وهذا يعني فيه توسعة، على أساس يعني لو كان يشق على الإنسان أن ينام ويستيقظ لصلاة الليل، يمكن أن يصلي أي شيء قبل أن ينام، يصلي أي شيء قبل أن ينام لينال فضل قيام الليل. يعني ليس شرطا أن قيام الليل لابد أن يكون في آخر الليل، إذا لم يتيسر هذا يمكن أن يكون في أول الليل، ويكون مقتديا أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك في بعض الأحيان. قال أفضل أوقاتها، طبعا وقت قيام الليل كما مر بنا يبدأ من العشاء وينتهي بطلوع الفجر، ولكن ذهب كثير من السلف إلى أن وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب. ذهب كثير من السلف صح عنهم أن وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب، يعني لو صلى الإنسان بين المغرب والعشاء فإن هذا يعد من قيام الليل، وهذا يعني فيه توسعة في الأجر والفضل، أن الإنسان لو صلى شيئا يعني بين المغرب والعشاء هذه الصلاة تحتسب له من قيام الليل بإذن الله تعالى. قال أفضل أوقاتها، أفضل أوقات قيام الليل، قال ولكن الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير، أفضل شيء أن يؤخر قيام الليل إلى الثلث الأخير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه الجماعة من أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ونزول الرب سبحانه وتعالى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ولا نعلم كيفية، كيفية لا نعلمها، ولكن نؤمن بهذه الصفة ونعلم معناها، أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الأخير، أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الحاكم وقال على شرط مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. قال وقال أبو مسلم لأبي ذر رضي الله عنه أي قيام الليل أفضل، أبو مسلم من التابعين قال لأبي ذر رضي الله عنه أي قيام الليل أفضل، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال جوف الليل الغابر، جوف الليل الغابر يعني الباقي والمقصود به آخر الليل أو نصف الليل الأخير، وقليل فاعله. رواه أحمد بإسناد جيد. قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أحب الصيام إلى الله صيام داود النبي عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود النبي عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، داود عليه السلام كان ايه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، طبعا نصف ثلث سدس هذا ايه واحد الصح. وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه الجماعه الا الترمذي. طيب بعد ذلك تحدث عن عدد ركعات قيام الليل، قال ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين، فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء. يقول صلاة الليل ليس لها عدد مخصوص ولا حد معين، فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء. يعني لو أن إنسان صلى ركعة واحدة بعد صلاة العشاء يناله بإذن الله تعالى نصيب من هذا الأجر والثواب الذي وعد به من قام الليل، يصدق عليه أنه قام يعني شيئا من الليل. ثم أورد بعض الأحاديث، يعني منها من الأحاديث الصحيحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ذكرت قيام الليل، ذكرت قيام الليل، وأورد الحديث الثلاثة الأولى ضعيفة، وهذا الحديث الرابع حديث صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ذكرت قيام الليل، فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة. هذا الحديث قواه المنذري والهيثمي والشيخ الألباني أيضا في تمام المنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر قيام الليل، قال نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة، يعني قدر الوقت الذي تحلب فيه ناقة أو تحلب فيه شاة، أو قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما، يعني وقتا يسيرا جدا. هذا الوقت يصدق عليه أنه قيام ليل. قال والأفضل المواظبة على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهو مخير بين أن يصلها وبين أن يقطعها. يعني أفضل شيء أن يواظب على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهو مخير بين أن يصلها وأن يقطعها. لكن مر بنا تفصيل ذلك، يعني أن الأفضل أن يصلي ركعتين فركعتين فركعتين ثم يوتر بواحدة، فإذا أراد أن يصل الركعات فيمكن أن يصل 3 ركعات، آخر 3 ركعات يصلها، أو آخر 5 ركعات، أو آخر 7 ركعات، أو آخر 9 ركعات. يعني لكن ما ثبت أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 9 ركعات، فإذا أراد أن يصل يمكن يصل آخر 3 ركعات أو آخر يعني 5 ركعات أو آخر 7 ركعات أو آخر 9 ركعات. وذكرنا أيضا أن الإنسان إذا وصل آخر 9 ركعات فيصلي هذه الركعات 9 بجلوسين وسلام واحد، يجلس في الثامنة ثم يجلس في 9 ويسلم سلاما واحدا في 9. وإذا وصل 7 ركعات فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل 7 ركعات بجلوس واحد وسلام واحد، وأحيانا كان يصل 7 ركعات بجلوسين في 6 و7 وسلام واحد، و5 ركعات تكون بجلوس واحد وسلام، و3 ركعات تكون بجلوس واحد أيضا وسلام. هذا إذا أراد أن يصل بعض الركعات ببعض. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وطبعا هذا الحديث ليس صريحا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل 4 ركعات، ولكن كان يصلي 4، الظاهر أنه ركعتين فركعتين، ثم يصلي 4 أي ركعتين فركعتين، ثم يصلي 3 ركعتين فواحدة. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، رواه البخاري ومسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينام قبل أن يوتر أو ينام قبل أن يصلي من الليل صلاة الليل، يعني ينام في أول الليل ثم يستيقظ ليصلي في آخره. فقال صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. لهذا قالت الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم إن العين نائمة والقلب يقظان، إن العين نائمة والقلب يقظان. قال وروي أيضا عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، يعني 11 ركعة. طيب هذه أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. ما دليل 13 ركعة؟ دليلها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين، رواه البخاري. فعائشة رضي الله عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين، رواه البخاري. وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال بكم كان صلى الله عليه وسلم يوتر، فقالت بأربع وثلاث، يعني يصلي 7 ركعات، وست وثلاث وكم؟ نعم 9 ركعات، و8 وثلاث يعني 11 ركعة، و10 وثلاث يبقى 13 ركعة، و10 وثلاث. قالت ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ركعة ولا أنقص من 7، رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله. إذن هذه أحاديث ثابتة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي 13 ركعة. فإذا قيامه صلى الله عليه وسلم الليل كان لا يقل عن 7 ركعات ولا يزيد عن 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. لكن قال كثير من العلماء يحتمل أن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة يكون مضموما إليها يعني الركعتان اللتان هما سنة العشاء البعدية. قالوا يحتمل يعني جمعا بين الأحاديث أنه في بعض الأحاديث لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. بعدين جاءت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا 13 ركعة، فقالوا يحتمل أن يكون 13 ركعة بما فيها ركعتان بعد العشاء اللي هي سنة العشاء البعدية. فالذين حسبوا هاتين الركعتين قالوا 13 ركعة، وإذا يعني لم نحسب الركعتين اللتين هما سنة العشاء البعدية يكون 11 ركعة. قال قضاء قيام الليل. قال روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته غالبا أن يصلي 11 ركعة، فكان إذا فاتته الصلاة من الليل صلى بدلها بالنهار، والمقصود يعني في وقت الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة أو كذا إلى صلاة الظهر. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 12 ركعة قضاء لقيام الليل. ومن هذا أخذ أيضا كثير من العلماء أن الإنسان إذا كان مثلا من عادته أنه يصلي مثلا بالليل 3 ركعات يبقى إذا فاتته لعذر يقضيه 4 ركعات بالنهار، وإذا كان من عادته يصلي ركعة يبقى يقضيها 2، لكن 5 يقضيها 6 وهكذا. لأن الوتر لا يقضى، يعني ركعة الوتر لا يمكن أن يوترها بعد الوتر، يعني لا يقضى بعد دخول النهار، وبعد دخول النهار لا يمكن أن يوتر ركعة واحدة، ففي هذه الحالة يجعل بدل الركعة ركعتين إذا أراد أن يقضيها. قال: وروى الجماعة إلا البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه أو عن شيء منه، مقصود يعني من نام عن القدر الذي كان معتادا أن يصليه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني صلى صلاة قرأ فيها القدر الذي كان معتادا أن يقرأه من القرآن في صلاة الليل، فصلى ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. طيب هذا ما يتعلق بقيام الليل. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: قيام رمضان. يعني إذن الكلام الذي مر كان يتعلق بقيام الليل طيلة السنة، ينطبق على رمضان وعلى غير رمضان، هذه أحكام عامة في قيام الليل طيلة السنة. والآن يتكلم عن قيام الليل في رمضان خاصة، لأنه يختص ببعض الأحكام عن القيام في بقية السنة. قال: مشروعية قيام رمضان. قال: قيام رمضان أو صلاة التراويح سنة للرجال والنساء، تؤدى بعد صلاة العشاء وقبل الوتر ركعتين ركعتين. يعني قيام الليل في رمضان أو قيام رمضان أو صلاة التراويح كلها أسماء لشيء واحد، سنة للرجال والنساء، تؤدى بعد صلاة العشاء ويختمها بالوتر. قال: ويجوز أن تؤدى بعده، ممكن يؤدى يعني يصلي شيء من التراويح بعد الوتر ولكنه خلاف الأفضل، يعني لو حصل أنه أوتر وكان بقي عليه شيء من التراويح أو قيام رمضان يمكن أن يصلي بعد الوتر، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين، لكن هذا الأفضل يعني أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا، أن يؤخر الوتر ويجعله آخر شيء في الصلاة. قال: روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني بفرض هنا من قام رمضان يبقى إيمانا أي باستحباب القيام وفضله وثوابه، واحتسابا يعني طلبا للأجر والثواب من الله وحده، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن قيام رمضان ليس فريضة ولكنه سنة كالقيام في غير رمضان، قيام الليل عموما في رمضان وفي غيره سنة، ولكنه يتأكد في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. قيام رمضان سبب لمغفرة جميع الذنوب الماضية. قال: ورووا إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير. بداية يعني قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية قيام رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد قيام الليل في رمضان فصلى بصلاته ناس كثير، فاجتمع عدد كبير من الصحابة واتموا به صلى الله عليه وسلم وصلوا معه قيام الليل في ليلة من ليالي رمضان، ثم صلى من القابلة فكثروا، أبلغ بعضهم بعضا والليلة الثانية اجتمع عدد أكبر، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، اجتمع الصحابة رضي الله عنهم أيضا في الليلة الثالثة فأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إليهم. فلما أصبح قال: قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. يعني هذا الحديث كما مر رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليقوم الليل في رمضان ليصلي في المسجد، ولم يكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتم به الناس، فاجتمع بعض الصحابة وصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى. فلما جاء في الليلة الثانية اجتمع عدد أكبر، فلما جاء في الليلة الثالثة على ما في هذه الرواية أنه صلى بهم ليلتين فقط، وفي الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في بيته ولم يخرج إليهم ليصلي بهم التراويح في رمضان. فلما أصبح، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، قال قد رأيت صنيعكم، يعني أنا أو في بعض الألفاظ قد علمت مكانكم، أنا أعلم أنكم اجتمعتم لتصلوا معي التراويح جماعة. قال فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين، كما وصفه ربه سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته بالمؤمنين أنه خشي إذا واظب الناس على صلاة التراويح جماعة خلفه صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك سببا في فرضيتها وتشق حينئذ على المسلمين، فلأجل هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها وحده. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زالت هذه العلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لم يمنعه من الصلاة بهم جماعة إلا أنه خشي أن تفرض عليه. طيب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال هذا السبب الذي منعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة بهم جماعة، فلأجل هذا رأى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه أن يعيدوا هذه السنة وأن يصلوا التراويح جماعة، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح جماعة وداوموا عليها. قال عدد ركعاته، عدد ركعات التراويح في رمضان. قال روى الجماعة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر أنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم 8 ركعات والوتر، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم. يعني في آخر ليلة صلىها بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، صلى بهم 8 ركعات والوتر، ولعله كان بثلاث فتكون 11 ركعة. قال وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن عنه قال جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان مني الليلة شيء، يعني في رمضان. قال وما ذاك يا أبي؟ قال نسوة في داري قلنا إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك، فصليت بهم 8 ركعات وأوترت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني أبي بن كعب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع منه شيء في الليلة السابقة، أنه اجتمع نسوة في داره من قرابته من النساء وقلنا إنا لا نقرأ القرآن فتصلي ونصلي بصلاتك، نأتم بك ونصلي خلفك التراويح، فأمهن وصلى بهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أحمد وأصحاب السنن، ولكن جميع رواة الحديث عند الإمام أحمد في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ليس فيها زيادة وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الزيادة وردت في سنن النسائي فقط بإسناد ضعيف. يقول الشيخ ولكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقنطون في زمن عمر رضي الله عنه، وكانوا يختمون قنوتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يختمون القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ فلا مانع من العمل بها بهذه الزيادة اللي هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت لجريان عمل السلف بها، لأن الصحابة كانوا يواظبون على هذا في عهد عمر رضي الله عنه، كانوا يختمون قنوتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما ليدعو به في الوتر، وهو دعاء صحيح ثابت يدعو به في قنوت الوتر، كما وضح في الروايات أنه في قنوت الوتر. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يزل من واليت، في بعضها بعض الروايات إنه بعضها وإنه، لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا طبعا إذا كان الإنسان منفردا فيدعو بهذا الدعاء بضمير المتكلم الواحد، يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. لكن إذا كان إماما، إذا كان الإنسان إماما، فإنه في هذه الحالة يشرك المأمومين معه في الدعاء فيدعو بضمير الجماعة، يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وهكذا، فيدعو بضمير الجمع ليشرك المأمومين معه في الدعاء. ويشرع التأمين على دعاء القنوت، هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤمنون على دعاء القنوت ويرفعون أيديهم كما سيأتي. وفي هذه الحالة يعني نلفت الانتباه إلى أن بعض الناس إذا سمع الإمام يقنط بهذا الدعاء اصطلحوا على عبارات يرددونها، يقولون نشهد وحقا وكذا، وهذه العبارات ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته. ثابت هو التأمين في الدعاء، الإنسان يقول آمين. لكن الدعاء القنوت وغيره من الأدعية، الدعاء أحيانا يكون منه مسألة وطلب من الله سبحانه وتعالى، ومن الدعاء ما يكون ثناء على الله سبحانه وتعالى. الأدعية يعني منها ما هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، مثل مثلا قوله مثلا في الدعاء فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني ليس فيه طلب شيء من الله سبحانه وتعالى، لكن مثلا اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، هذا طلب، في الطلب يقول فيه الإنسان آمين. والثناء على الله سبحانه وتعالى يعني ليس فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يقال فيه، فليس فيه يعني نص صريح، يمكن أن يسكت الإنسان إذا شاء أن يقول آمين مثلا على نية يعني أن هذا الثناء متضمن يعني لشيء من الطلب أو كذا، أو يسكت الإنسان يعني. لكن المداومة على عبارات مثلا نشهد وحقا وكذا هذه بدعة، لأنها ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المواظبة عليها والمداومة عليها غير صحيحة. طيب قال طبعا احنا عرفنا ان هذا الدعاء يعني صحيح الاسناد. قال وقال النووي اسناده صحيح. قال وتوقف ابن حزم في صحته، لكن ذكرنا انه صحيح وصححه كثير من الائمة وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. قال وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وابي موسى وابن عباس والبراء وأنس رضي الله عنهم والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وابن المبارك والحنفية، ورواية عن أحمد قال النووي وهذا الوجه قوي في الدليل. يعني هؤلاء قالوا القنوت مشروع في جميع السنة، قنوت مشروع في جميع السنة، قال بهذا جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين والأئمة. القول الثاني قال وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنط في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان. الإمام الشافعي قال لا يقنط في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان. قال لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح. عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب ليصلي بهم إماما في صلاة التراويح. أبي بن كعب رضي الله عنه أقرأ هذه الأمة. وثبت أيضا أنه كان يعني يتناوب معه في الإمامة تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. كان جاء في الرواية الأخرى أنه كان يصلي بهم أبي بن كعب وتميم الداري. وفي بعضها أنه كان معهم أيضا أبو حليمة أيضا من القراء الذين كانوا يأمون في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. هل هناك حرج أن يدخل الإنسان آيات من القرآن في القنوت في دعاء القنوت؟ نعم، في دعاء القنوت الجواب لا حرج إن شاء الله، إذا كانت هذه الآيات تشتمل على دعاء أو كذا، يعني يذكرها كدعاء أو فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، لا من باب الدعاء والثناء على الله، مثل أن يقول مثلا في دعاء القنوت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ونحو ذلك من أدعية القرآن الكريم، لا حرج أن يدعو بها. طيب، فيقول لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه وكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط إلا في النصف الباقي من رمضان. كان يقنط في النصف الباقي، يعني كان يقنط في النصف الأخير من رمضان. عرفنا أنه كان هناك مجموعة من الأئمة يصلون في عهد عمر رضي الله عنه، وكان أبي بن كعب كان لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان. قال وروى محمد بن نصر أنه سأل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا فتورطوا متورطا خاف عليهم، يعني نزلوا في مكان تعرضوا فيه للخطر فخاف عليهم، فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو له. هذا يعني برضو يبين أنه دعا لهم في النصف الأخير من رمضان لحكمة أنه يعني بلغته الأخبار في ذلك الوقت بأن هذا الجيش في مأزق وكذا، فصار يدعو لهم في قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان. لكن على كل حال أيضا الذي جاء في الآثار في قنوت الأئمة في زمن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان، يقولون اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يقنطون بالسورتين، دعاء يسمى السورتين، قيل يعني كانت سورتين من القرآن ونسختان، سورة تسمى سورة الخلع وسورة تسمى سورة الحفد، كانت سورتين من القرآن فنسختان، فكان الصحابة رضي الله عنهم يدعون بهما في القنوت. سورة الخلع اللي هي سورة الحفد اللي هي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذه سورة الحفد عشان فيها إياك نسعى ونحفد. سورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، وتقدم أيضا أنه في بعض الأحيان كان يصلي 13 ركعة. قال هذا هو المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه شيء غير ذلك. قال وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي 20 ركعة. قال وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود الظاهري. لكن طبعا قوله هنا صح أن الناس كانوا يصلون 20 ركعة في عهد عمر وعثمان وعلي، الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني أما في عهد عمر وعلي رضي الله عنهما فجاء بأسانيد ضعيفة معلولة أن الصحابة صلوا في عهد عمر وعليه 20 ركعة يعني ثم الوتر. وأما في عهد عثمان رضي الله عنه فقال الشيخ يعني لا أعلم أحدا روى شيئا عن عدد التراويح في عهد عثمان رضي الله عنه، لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف، لم يثبت شيئا عن عثمان رضي الله عنه في عدد التراويح. لكن يعني الثابت يعني قلنا روي أن الصحابة في عهد عمر صلوا 20 ركعة، لكن هذا ليس بالصحيح، بل الصحيح ما رواه مالك في موطئه بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه أمر أبيا وتميما الداري، أن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين، وكان القارئ يقرأ بالمئين يعني بالسور التي آياتها 100 وأكثر، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. هذا رواه مالك في موطئه بسند صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في عهد عمر 11 ركعة، وكان الإمام أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما يعني يتناوبان الإمام، وكان القارئ يقرأ بالمئين بمئات الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يعني ينتهون من صلاة القيام مع بزوغ الفجر. فالخلاصة أن هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح في رمضان، أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، وكذلك في عهد عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح كانوا لا يزيدون على 11 ركعة. فهذا هو المسنون والأفضل. أما الزيادة على 13 ركعة فهي يعني خلاف الأفضل، لا يقال يعني أنها حرام أو أنها بدعة أو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، لكن يعني هي خلاف السنة وخلاف الأفضل، خلاف السنة وخلاف الأفضل. وكذلك يعني لو حصل أن زاد الناس على 13 ركعة وكذا لا يداومون على عدد معين يعني يعتقدون فيه فضيلة أو كذا، يعني ليس هناك فضيلة 21 أو 36 أو كذا، ولكن الفضيلة هي 11 ركعة أو 13 ركعة، لأن هذا أقصى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب هذا ما يتعلق يعني بعدد ركعات التراويح في رمضان، ونتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بأحكام قيام رمضان إن شاء الله. طيب هل هناك سؤال في موضوع درس اليوم؟ نعم. إذا صلى قبل صلاة الفجر مباشرة ركعتين هل يعتبر أدرك الثلث الأخير من الليل؟ الجواب أن الثلث الأخير من الليل هو الذي ينتهي بطلوع الفجر، يعني حتى يدرك القيام، القيام ينتهي بطلوع الفجر، لكن اختلفوا في نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، وقول الله سبحانه من يستغفرني فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، أن هذا يعني النزول الإلهي هل يدوم إلى نهاية صلاة الصبح أو أنه يعني هذا الفضل وإجابة الدعاء والتوبة على التائبين أن هذا يعني مقيد بطلوع الفجر. لكن على كل حال بالنسبة لقيام الليل آخره طلوع الفجر، آخر قيام الليل هو طلوع الفجر، لكن بالنسبة لفضل الدعاء والاستغفار وكذا يعني قد يمتد إلى صلاة الفجر وصلاة الفريضة. نعم. أخونا يسأل يعني هل ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر من الاعتماد على العصي، هل هذا يتعارض مع ما كان من زينب رضي الله عنها ما كانت يعني تعتمد على الحبل؟ الجواب يعني ظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار عمر رضي الله عنه لهم أن ذلك جائز، يعني من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويحمل يعني على أنهم لم يصلوا إلى الحد يعني الذي يعني هناك حد مسموح به وحد يكون غلوا وتكلفا. حد اللي هو غلو وتكلف اللي هو يعني إذا وصل الإنسان إلى أن يفقد يعني التركيز والانتباه وكذا، وقد يعني يخلط الآيات ويدعو على نفسه شيء من هذا القبيل، فهذا الذي يحمل عليه حديث يعني زينب رضي الله عنه اللي هو المشقة الشديدة التي يكاد الإنسان مثلا يسقط فيها من التعب ويحاول أن هو يعني يقاوم وكذا ويعتمد على حبل أو شيء. هذا المنهي عن مواصلة القيام فيه، لكن الاعتماد على العصي يعني كان كانوا في وعيهم وإدراكهم وكذا، ولكن يعني مثلا كنوع من الاستراحة لمشقة القيام، على أساس أن قيام الليل يجوز فيه أن يصلي الإنسان قاعدا، يعني صلاة النافلة عموما يجوز أن يصلي الإنسان قاعدا ولو من غير عذر، فمن باب أولى يجوز أن يعتمد على عصا أو كذا، لكن ده غير مسألة اللي هو الإمساك بحبل خشية أن يسقط أو كذا، يعني ما وصلوا إلى هذه الحالة، ولكن هي مجرد يعني كنوع من الاستراحة وكذا لطريق. الله أعلم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.